إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية تحدث الله سبحانه وتعالى فيها، تكلم عن مسألة متعلقة بالزوج وزوجته، فذكر بأن بعض الأزواج قد يحلف على ترك زوجته، يعني يحلف على ترك وطئها، فهذه المسألة تسمى مسألة الإيلاء لقوله عز وجل: يؤلون من نسائه. وهذا إن كان قد حلف على ترك وطئها مطلقا، أو حلف على ترك وطئها مدة تزيد على أربعة أشهر، فإن هذا إذا تم له أربعة أشهر عن يمينه وطلبت هذه الزوجة الرجوع فيجب عليه أن يرجع، فإن وطئ زوجته ففي هذه الحال لا شيء عليه إلا الكفارة، والكفارة هي كفارة يمين لأنه حلف، الكفارة هي كفارة يمين. وأما إذا امتنع عن الرجوع والوطأ فإنه في هذه الحال يجبر على الطلاق، يعني إذا امتنع فإنه يجب على الحاكم أن يجبره على الطلاق، وهذا كله فيه مراعاة لحقوق الزوجين، فله يعني حقوق ولها حقوق، يجب على كل منهما أن يراعي حق الآخر. أيضا في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. لاحظ هنا في قوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذه الآية فيها دليل على أن لكل من الزوجين حقوقا وواجبات، الزوج عليه حقوق وواجبات اتجاه زوجته، والزوجة عليها حقوق وواجبات اتجاه زوجها، والأسرة لا تسعد ولا تتحقق لها السعادة إلا بأداء هذه الحقوق، فكلما كان الزوج ساع في أداء هذه الحقوق الواجبة عليه، وكانت الزوجة ساعية في أداء هذه الحقوق الواجبة عليها، فإنه تحصل السعادة بين الزوجين. وكلما تخلى الأزواج عن أداء هذه الحقوق كلما حصلت الفتن في بيت الزوجية، وما نراه من مشاكل تحصل في بيوت الزوجية سببها وعدم أداء هذه الحقوق الشرعية التي فرضها الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلكم هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمرجع في معرفة تلك الحقوق إلى المعروف كما دلت عليه هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمراد بالمعروف هو العادة الجارية في ذلك البلد وذاك الزمان من مثلها لمثله أو من مثله لمثلها. وهذا المعروف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، هذه كلها مؤثرة في معرفة هذه الحقوق بين الزوجين. لكن كل هذا لابد أن يقيد بما لا مخالفة فيه للشرع. ولذلك إذا جعل الزوجان الضابط بينهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيرجعان إلى الكتاب والسنة في أي خلاف يحصل بينهما وينقاد كل واحد منهما ويذعن لذاك الحكم الشرعي، فإنه تحصل السعادة بين الزوجين. وعلى كل زوج وزوجة أن يعيش على قدرهما وعلى طاقتهما وألا يعيش حياة غيرهما. وهذه من الأمور المهمة التي يجب على الزوج أن يراعيها وعلى الزوجة أن تراعيها، فيعيشان على حسب حالهما وقدرتهما وزمانهما ومكانهما، فيراعيان جميع هذه الأمور. فالشاهد إذن أن في هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تذكير بهذه الحقوق. فأنت أيها الزوج عليك حقوق اتجاه زوجتك فاحرص على أدائها، وأنت أيتها الزوجة عليك حقوق اتجاه زوجك فاحرصي على أدائها. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها أو الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية أيها الإخوة فيها دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح. المرأة لا بد لها من ولي في النكاح، لأن هذه الآية نهى الله عز وجل فيها الأولياء عن مسألة يقع بها ظلم للمرأة، وهي مسألة العضد يعني المنع. فنهاهم سبحانه وتعالى عن أمر هو تحت تدبيرهم وداخل في مسؤوليتهم وهم مسؤولون عليه، لأن لهم فيه حقا، وهو أنه ينكح هذه التي تولى عليها. فإذا أرادت الرجوع إلى زوجها وليس هناك مانع شرعي يمنع من الرجوع إليه، فعلى الولي ألا يكون سببا في عضلها وفي منعها من الرجوع إلى زوجها. الشاهد هنا أيها الإخوة أن الزوجة أو أن المرأة لا بد لها من ولي إذا أرادت الزواج، وهذا قد دلت عليه أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. من الآيات أيضا التي تدل على هذه المسألة وأنه لا بد من الولي في النكاح قوله سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن يعني زوجوهن بإذن أهلهن، يعني بإذن الولي على هذه المرأة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لاحظ قوله ولا تنكحوا، هنا الخطاب موجه إلى أولياء أمور النساء، يعني أنت يا من توليت أمر امرأة كأختك أو ابنتك لا تزوجها من المشرك حتى يؤمن، قال ولا تنكحوا. وكذلك مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فالواجب إذن على المرأة إن أرادت الزواج أن ترجع إلى ولي أمرها، فلا تتزوج إلا بإذنه. لكن لو أن ولي هذه المرأة امتنع ظلما لهذه المرأة فإن هذه الولاية تنتقل إلى غيره، كما لو امتنع الوالد من تزويج ابنته لغير عذر شرعي ظلما لها فتنتقل الولاية منه إلى أخيها أو تنتقل إلى عمها أو نحو ذلك من عصبتها. وإذا لم يكن هناك ولي يزوجها فيرجع في ذلك إلى ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له، فالتي ليس لها من يزوجها فإنها ترجع إلى ولي الأمر فيزوجها ولا تتزوج لوحدها، لأن المرأة إذا زوجت نفسها فهذا النكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيضا يقول لا الخال ليس لا يدخل الخال، لأن المقصود هم العصبة، المقصود هم العصبة، الخال إذا يعني أخذ إذنا من وليها يعني يقول له والدها زوجها فيكون وكيلا عنه، أو يقول له أخوها زوجها فيكون وكيلا عنه، أما الخال فإنه لا يدخل في الولاية على المرأة. وكذلك جدها لأمها لا يدخل في الولاية عليه، وإنما الذي يدخل في الولاية هم العصبة، والعصبة يعني الذين يرثون ما أبقت الفروض أو يرثون كل المال إذا كانوا لوحدهم. ثم قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية اشتملت على جملة من الأحكام نلخصها فيما يأتي. الحكم الأول الذي يستفاد من هذه الآية أن تمام الرضاعة يصل إلى كم؟ حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذن حولان كاملان هما تمام الرضاعة. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الآية أن ما بعد الحولين يصير فيه اللبن غذاء من الأغذية، يعني يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أكثر من حولين، لكنه في هذه الحال يصير ماذا؟ غذاء من الأغذية. ثالثا مما يستفاد من هذه الآية أن الرضاعة بعد الحولين غير معتبرة في التحريم. الذي يرضع من امرأة غير أمه ويرضع منها بعد الحولين هذا لا يؤثر في التحريم، يعني لا يكون أولادها إخوة له. فالمعتبر في التحريم هو أن يرضع الولد وهو دون الحولين، يعني دون العامين، فهنا يؤثر التحريم وتكون مرضعته أما له. أما إذا رضع منها بعد الحولين فلا تكون أما له، ولو رضع ما رضع، لأن اللبن هنا صار غذاء من الأغذية. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذه الآية أنه يحرم على الأم أن تضر بالأب أو أن تطلب أكثر من أجرة المثل. يعني إذا أرضعت ولده بأجرة فلا يجوز لها أن تلحق الضرر بوالد هذا الابن ولا أن تطلب أكثر من أجرة المثل. الفائدة الخامسة أنه يحرم على الوالد أن يمنع الأم من الإرضاع إذا كانت راغبة فيه، فلا يجوز له أن يحرمه. وهذه الفائدة التي قبلها يدل عليهما قول الله سبحانه وتعالى لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للأم أن تضر بالأب ولا الأب أن يضر بالأم. فلذلك يجب على كل واحد منهما أن يتقي الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة التي نستفيدها من هذه الآية وجوب نفقة المعسرين من الأقارب على القريب الوارث الموسر. وجوب نفقة المعسرين من الأقارب على القريب الوارث الموسر. إذن فالقريب الموسر يجب عليه أن ينفق عن قريبه إذا كان هذا القريب فقيرا. مثلا أن توسع الله سبحانه وتعالى عليك وأخوك فقير، يعني أخوك الشقيق فقير، أو أخوك لأمك أو أخوك لأبيك فقير ليس عنده مال، فهنا تجب عليك أو يجب عليك أن تنفق عليه، يجب عليك أن تنفق عليه لقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني مثل ذلك من النفقة، مثل ذلك من النفقة. الفائدة السابعة التي نستفيدها من هذه الآية وفي قوله سبحانه وتعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأيضا في قوله في آية أخرى يقول فيها سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الجمع بين هاتين الآيتين استنتج منه بعض أهل العلم أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، يعني المرأة قد تلد في 6 أشهر تلد ويكون ذلك الولد كاملا، لأن 30 شهرا إذا أنقصنا منها مدة الرضاع التي هي حولين كاملين فإن الباقي هو 6 أشهر، 6 أشهر قالوا هي أقل مدة للحمل. إذن هذه كلها فوائد تؤخذ من هذه الآية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.